بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنها لفرصة طيبة هذا اللقاء المبارك ليحصل به إن شاء الله فتح المذاكرة ويحصل فيه الانتفاع للجميع، فإنه يجب على المسلمين عموما أن يهتموا بطلب العلم النافع، وإن يتفقهوا في دين الله كل بحسب حاله، لأنه لا بد من العلم والعمل، والعمل إذا كان على غير علم فإنه لا يعبأ به، لأنه على غير أساس صحيح. وكذلك العلم إذا لم يكن معه عمل فإنه لا فائدة منه، بل يكون حجة على حامله. فلا بد من العلم والعمل، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأهل الطريق المستقيم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال بعد ذلك: غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين عندهم علم ولكن ليس عندهم عمل، وذلك كاليهود ومن تشبه بهم من علماء الضلال ولا الضالين، وهم الذين عندهم عمل وعبادة ولكن ليس عندهم علم، بل يعبدون الله على جهل وضلال. فماهم الله ضالين، والضال هو الضائع الذي أخطأ الطريق. يقال: ضل فلان عن الطريق. إذا أخطأ الطريق وسار على غير طريق صحيح هذا ضال، مما يبين أهمية هذين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. والعلم لا يحصل تلقائيا، العلم لا يحصل إلا بالتعلم والطلب والاهتمام، وذلك بأن يجتهد المسلم في أن يطلب العلم على أهل العلم، تلقى عنه العلم بحسب مقدرته وحسب استطاعته، ولو شهرا في السنة أو أسبوعا من الشهر أو يوم من الشهر، لكن يداوم على هذه الفرصة، يداوم على هذه الفرصة ولو كانت قليلة ينفع الله بها. فيحرص المسلم على طلب العلم مهما أمكنه ذلك، والعلم وإن كان قليلا مع العمل الصالح ينفع الله به ويبارك فيه، ولا سيما تعلم ما لا يدفع المسلم جهله من أحكام عقيدته وأحكام صلاته وأحكام زكاته وأحكام الصوم وأحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام الخمس. هذا ضروري لكل مسلم أن يتعلم كيف يؤدي هذه الأركان على الوجه المشروع، وما هي الأشياء التي تخل بها أو تفسدها حتى يتجنبها. الأمر الثاني بعد تعلم العلم على يد العلماء، الأمر الثاني كثرة المطالعة في كتب أهل العلم. إذا كان الإنسان عنده تمكن يكثر من المطالعة في كتب أهل العلم ليزداد علما على ما تعلمه على يد العلماء، ولأجل تنمو معلوماته، ولا يطالع أي كتاب، وإنما يطالع الكتب النافعة المفيدة التي تنمي ما عنده مما درسه على العلماء، تفتح له المجال للتزود. وإذا أشكل عليه شيء يسأل عنه أهل العلم. الأمر الثالث من طرق تلقي العلم حضور الندوات والمحاضرات والدروس التي تقام في المساجد، يحرص الإنسان على تتبعها. فإذا سمع بمحاضرة، سمع بندوة، سمع بمجلس علم لدرس، يذهب إليه ولا يتكاسل. واليوم الحمد لله وسائل النقل متوفرة، بإمكانك أن تصل إلى مجالس العلم في أي مكان، ولا يكلفك هذا شيئا من المشقة أو الوقت الطويل. والأمر الرابع أن تحرص على استماع البرامج التي تذاع في الإذاعة، برامج العلم التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم، فإنها كلها علم. إذاعة القرآن كلها علم، تلاوة للقرآن وتفسير ومقالات طيبة وبرامج مركبة في الفقه، في التوحيد، في سائر العلوم. ما تفقد فن من الفنون العلمية إلا ويمر شيء منها في إذاعة القرآن. تابع هذه الإذاعة، برامج الفتاوى نور على الدرب، وما وهو يأتي كل ليلة، في كل ليلة من ليالي الأسبوع مرتين، بعد المغرب وبعد العشاء. تابع هذه البرامج لتستفيد منها، هي ما تداع لكم، ما تداع لهم، ما تداع يعني سدا للفراغ أو لإشغال الإذاعة فقط، فهي تداع لكم، تداع للمنتفعين، للمستفيدين. فإذا حرص الإنسان على هذه الأمور تلمت عنده المعلومات النافعة وتبصر في دينه. والأمر الخامس السؤال، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه وعما عرض له من المشاكل، يسألهم شفعيا وهاتفيا وكتابيا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحاصل أن الشأن في الاهتمام، وإلا فالخير موجود والحمد لله، لكن الشأن في الاهتمام. الإنسان اللي يهم دينه فإنه يجد الخير ولله الحمد ويستفيد. وهذه الدروس وهذه المحاضرات وهذه إنما هي تعقد من أجلكم ولأجل تعليمكم ولأجل إفادتكم، وهي لا تعقد لأهل المسجد الذي تقام فيه فقط، إنما تعقد لجميع أهل البلد، جميع أهل البلد، ما هي خاصة بالمسجد الذي تقام فيه فقط. فإذا حقروا هذا الاهتمام وحقروا هذه المتابعة والمداومة على الخير، حصل الخير الكريم وزالت إشكالات كثيرة وصح الطريق أمام الناس، وحصل انتشر العلم والعمل بهذه الطريقة. أما إنسان الأولاد يبقون على ما هم عليه ويعرضون عن هذه الأمور ولا يحرصون عليها، فإنهم يبقون في جهل، وقد يعبدون الله على جهل وضلال فيكونون من الضالين. أنت لماذا تقرأ هذه الفاتحة وتدعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم؟ قسم الناس ثلاث أقسام، القسم الأول أهل العلم والعمل، والقسم الثاني أهل العلم بدون عمل، القسم الثالث أهل العمل بدون علم. ما ألزمت بقراءة هذه السورة إلا لأجل أن تعمل بها، تعرف معناها وتعمل بها لما فيها من النفع العظيم. فالواجب على المسلم أن يبادر إلى تلقي العلم النافع في أمور دينه ومعاملاته، معرفة الحلال من الحرام في المآكل في المشارب في الملابس في المعاملات في البيع والشراء في الجميع، يعرف الحلال من الحرام من أجل أن يأخذ الحلال ويترك الحرام. هذا هو الواجب على كل مسلم وكل مكلف، ذكر لا من ذكر لا أنثى، غني أو فقير، ملك أو صعلوك، الجميع واجب عليهم هذا الأمر. فيقول الإنسان أنا كبير وأنا وزير وأنا موظف وأنا مدير وأنا ولا يحضر هذه المجال، هو مسؤول عن هذا يوم القيامة، ولا يستنكف ولا يستكبر عن حضور مجالس العلم، ولا يقول الإنسان أنا عالم أنا فاهم لست بحاجة إلى هذه الأمور، ما أحد يستغني عن العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له وقل ربي زدني علما، الرسول أمره الله أن يدعو ربه أن يزيده من العلم، المسلم بحاجة إلى المزيد من العلم، ولا أحد يقول أنا بلغت من العلم مبلغا يكفيني. لا، طالب العلم لا يقف عند حد، لأن العلم بحر ما له حد، ولا يمكن أن تحصي العلم وتحيط به، فعليك بمواصلة الطلب، مواصلة طلب العلم كل بحسبه وكل بإمكانياته، لكن الشأن والهلاك في الإعراض وعدم الاهتمام، هذا هو الهلاك. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما دام دخل معهم فقط صلاة، لكن يكمل العشاء 4 ركعات، لأن صلاة العشاء تختلف عن صلاة المغرب، تختلف عن صلاة العشاء، فيكملها 4 ركعات بدل ما يذكرها. ولو لم يدخل معهم لكان أحسن، لو صلى العشاء وحده أو مع جماعة مثله لكان أحسن، لأن صلاة العشاء خلف المغرب هذا محل إشكال عند أهل العلم، اختلاف صفة الصلاتين، لكن ما دام دخل معهم بنية الصلاة صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن عليه يكملها 4 ما يقصر في هذه الحالة. نعم. تحت الدرس لم يصدر إلى الآن وإن شاء الله سيصدر. نعم. يقول الدكتور في الثالث يقسم اكثر مرات يحكي مبلغ المناخ على ان يعيد عنها السياره ليكتب السياره ويعطيها مكلف المخرج بعد فتح الخارج. شخص يقترب يحكي مبلغ المناخ على ان يعيد ذلك المبلغ ويكتب السياره، ما يصح هذا الامر؟ لا يصح هذا الامر، من يعيد المبلغ بنفسه وعدده ياخذ منه 100 ريال يرد له 100 ريال، ولا يرد له السلعة أو يرد له السيارة، لأن هذا يجر نفع، يجر للمقرض نفعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض يرد بنفسه، المثل بمثله والقيمة بقيمته، ولا يرد من مال آخر. نعم. وسائل الإعلام عندنا والحمد لله منزهة ومبرعة عن هذا، هذه وسائل الإعلام لا هي عندنا، هي في الخارج، وهذا كلام باطل. والإيمان بعذاب القبر واجب، تواترت النصوص، تواترت النصوص بثبوت عذاب القبر، ولم ينكره إلا المعتزلة أهل الضلال الذين يحكمون العقول ويستهينون بالنصوص، يحكمون عقولهم، فهذا مذهب باطل ومذهب ضال، ويجب على المسلم أن يستنكره وأن لا يتأثر به وأن يحذر منه. هذا باب من أبواب العقيدة يريدون أن يهجروا، ثم يتطرقون إلى باب آخر وهكذا حتى يحللوا الناس من العقيدة بهذه الطريقة الخبيثة. وعذاب القبر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فنحن نثبته كما جاء في النصوص ولا نتعرض لكيديته، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. دعاء القنوت في التراويح وفي غيرها علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبقه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فيؤتى بهذا الدعاء. وإذا زاد عليه أدعية جامعة طيبة فلا بأس، لكن من غير تطويل، من غير تطويل، ولا يتخذ الدعاء ترانيم ويتغنى به ويردد ويكرر ويتخيطع، هذا كله تكلف، هذا تكلف وإطالة على الناس ومشقة على الناس. فلا هو يترك القنوت ولا هو يبالغ فيه، بل يتوسط والحمد لله، والدين وسط ولله الحمد، لا جعل عليكم في الدين من حرج. فيؤتى بالقنوت وهو سنة، ويقتصر على الوارد والذي لا يشق على الناس. أما ما يفعل بعض الأئمة هداهم الله من أنه يسرع في صلاة التراويح بسرعة، ويقرأ القرآن بسرعة ولا يتأمل فيه ولا يترسل فيه، وإذا جاء دعاء القنوت فإنه يترسل ويطيل ويخشع، فهذا خلاف السنة. المفروض العكس، المفروض أنه يطمئن في الصلاة ويرتل القرآن ترتيلا، ويقرأ بطريقة مؤثرة، ويطيل الركوع والسجود إطالة لا تشق على الناس. وأما القنوت فيختصر فيه، يختصر في القنوت، هذا هو السنة. نعم. أتابعكم الله لا أصل لهذا العمل، تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام، وتخصيص يوم النصف من شعبان بالقيام، لا أصل لهذا العمل، هذا بدعة كما نص عليه أهل العلم، ولم يدل دليل على خصوصية هذه الليلة أو يوم النصف من شعبان، لم يدل دليل صحيح، كل ما ورد فيه فهو غير ثابت، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر في كتابه أو في كتبه، وكما نبه على ذلك الإمام ابن رجب في كتاب وظائف في لطائف المعارف، في كتاب لطائف المعارف لوظائف الشهور، نبه على هذا الأمر وقال إنه لم يثبت في منتصف شعبان شيء، لا في ليلته ولا في يوم، بل هو كسائر الأيام. من كان من عادته القيام بالليل يقوم ليلة النصف من شعبان تبعا لغيرها، من كان من عادته القيام يقوم النصف من شعبان تبعا لغيره، أما تخصيصهما فهذا بدعة. نعم. هذا ورد فيه دليل، صلاة أربع قبل العصر ورد فيه دليل لا بأس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة خير، فإذا واظب عليها هذا عمل طيب لأنه يعمل بسنة. نعم. أكان القرآن يجوز خاتم الحرير خاتم الحديث للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب من الرسول أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوجنيها، وطلب من الرجل أن يأتي لها بمهر فلم يجد شيئا، قال له التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. إنما كرهه بعض العلماء يقول لأنه حلية أهل النار والحديد حلية أهل النار، ولكن هذا لا يدل على تحريمه، لا يدل على تحريم لبس حق خاتم الحديد، لأن الأصل الإباحة، إلا إذا دل دليل على تحريمه فنحن نسلم للدليل، ولا الأصل في الملابس الإباحة. نعم. تأمين بجميع أنواع على السيارات، على الجسم، على الممتلكات، على كل حرام، لأن أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز التأمين بجميع أنواع، لأنه يأخذ أموال الناس، إذا أصابه شيء أخذ أموال الناس، وقد يكون الغرامة كبيرة فيأخذها من أموال الناس، وما الذي يحل له ذلك؟ وفيه مغامرة مقاطرة، فيه ربا أيضا، يدفع مال يسير ثم قد يعود عليه مال كثير، وهذا ربا. الواجب على المسلم أن يتوكل على الله ويعتمد على الله، وإذا أصابه شيء من في سيارته أو في ماله يصلح العطاء من ماله، وهذا شيء قدره الله عليه، ولا يظلم أحدا ولا يأكل أموال الناس بالباطل. نعم. أتابع الله أقرأ هذه من مباحث أصول الفقه، وهذه ما يصل إليها إلا من تعلم وفهم هذه الأمور. دلالة المطابقة، يقولون إذا دل الشيء على تمام معناه هذه دلالة مطابقة، وإذا دل الشيء على بعض معناه عن دلالة تضمن، وإذا دل الشيء على شيء خارج عن معناه فهذه دلالة التزام، هذه عند الأصوليين. نعم. فعلت محرما تأثم عليه يبطل صيامك، صيامك يبطل وعليك القضاء، ولا تعود لمثل هذا الشيء. لا، النظر المحرم حرام، وإذا ترتب عليه الإنزال يفسد الصيام، اللمس محرم، وإذا ترتب عليه إنزال الشهوة يبطل الصيام مع الإذن، فعليه أمران، التوبة وعليه القضاء، وعليه أمر ثالث وهو ألا يعود لهذا الشيء. على العكس، الفتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين، ولكن هم قلبوها وسموها فتوى بجواز التأمين، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن التلبيس على الناس. والقرار موجود والحمد لله، يكذبهم ويرد عليهم. نعم. ثم هي الرجوع، هو الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، تاب إلى رجع، وكذلك الإنابة، الإنابة هي الرجوع، وتاب تاب التاء أي رجع. ويشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول ترك الذنب الذي تاب منه، والشرط الثاني العزم لا يعود عليه في المستقبل، لا يعود إليه في المستقبل، والشرط الثالث الندم على ما حصل منه. وإذا كانت التوبة من ظلم للناس فهناك شرط رابع، وهو أن يطلب منهم المسامحة ويرد عليهم ما أخذه منهم من مال لغير حق، يرده عليهم إلا أن يسمحوا له. وهناك شرط عام، هناك شرط عام، وهو أن تكون التوبة قبل الغرغرة، قبل الغرغرة، فإذا بلغت الروح الغرغرة فلا تقبل التوبة، أو طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان لا تقبل التوبة من أحد. نعم. فيشترط أن تكون التوبة قبل هذه الأمرين، قبل الغرغرة بالنسبة لكل فرد، وقبل طلوع الشمس من مغربها لعموم الناس. نعم. أتابع الله أن القرآن لا يعبث به ويكتب على الجدران أو يعلق على الصدور أو على السيارات أو على، هذا من العبث للقرآن وتعليقه بالامتياز. وربما يكون الأمر أشد إذا اعتقد أن هذه الأمور يتوقع بها العين. القرآن ما أنزل لهذه الأمور، القرآن أنزل للتلاوة والعمل، للتلاوة والتدبر والعمل، بدون أنه يعلق على الأشياء أو يعلق على لوحات أو يكتب في أوراق ويحط عزائم تعلق على المريض أو على الباب لأجل الوقاية من العين، هذا كله من الأمور المحرمة. نعم. صحيح ان الذهب الذي يعد للذب والزينة انه ما في زكاة، لانه تحول من كونه مالا ناميا الى كونه مالا مستعملا، لم يعد للنماء فلا زكاة فيه. وهذا مذهب جمهور اهل العلم سلفا وخلفا، ولان ما كل النساء تستطيع ان تزكي على حليها، فاذا كان ما عندها مال فماذا تعمل؟ تحرم من الحلي، أو أنها تبيع من حلية أو الزكي ينفد ما عندها. فالصحيح إن شاء الله أنه لا زكاة للحلي المعد للذبح والاستعمال، وأما الحلي المعد للبيع أو المعد للقنية في المستقبل فلا فيه الزكاة كغيره من الأموال. نعم. وإذا كان على المرأة زكاة، لها مال، لها مال تجب فيه الزكاة، ودفع عنها زوجها الزكاة صح هذا إذا وكلته، إذا أذنت له أو وكلته، لأن دفع الزكاة عبادة يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، فلا بد أن توكله بذلك لتحصل منها النية عند التوكيل. لا أفضل الله. نعم. لا يفقد الصوم، لكن الفقهاء يقولون يكره انه يتعامل بجمع ريقه ويبتريه، هذا مكروه كراهه التنزيل، والا هو ما يفقد الصوم ان شاء الله. نعم. حكمه شديد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الأمر شديد، فلا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا يجوز تصديقهم، بل يجب مقاطعتهم والتحذير منهم وتكليفهم، لأنهم بطلة ويدعون علم الغيب. الواجب أنهم ما يتركون في مجتمع المسلمين، الواجب أنهم يشهر بهم ويقام عليهم الحكم الشرعي. نعم. هذا بيع غير صحيح، البيع المعلق بعد تذكر ولا ما هو صحيح، البيع لابد يكون منجز، فإذا أخذت بعقد البيع صارت ملكا لك، صارت ملكا لك بموجب عقد البيع، وإذا حال عليها الحول أو على قيمتها فإنك تقومها بما تساوي في وقت تمام الحول، تسرد كل ما عندك من الأدوات المعروضة للبيع والأجهزة المعروضة للبيع وجميع السلع تسردها تجردها وتثمنها بما تساوي، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قدرتها بها. نعم. ما هو طيب هذا، العادة السرية لا تجوز، وإذا طلبوا منه سائلا للتحليل يأخذ معه زوجته ويخلو بها في مكان قريب ويحصل المقصود، يأخذ معه زوجته ويخلو بها في مكان قريب من المستشفى أو المختبر ويحصل المقصود، مكان مستور ويحصل المقصود في الخلوة ويحصل التحليل. أما أن يستمني فهذا أمر لا يجوز، لأنه يعني استمتاع بغير ما أحل الله عز وجل. نعم. إذا تأكدت أنه ما جاي معك أحد وعندك مسجد قريب فاذهب إلى المسجد ولا تؤذن، يكفي أذان المسجد الذي فيه الجماعة ولا تؤذن، إلا إذا أردت أن تصلي في المسجد أذن، أما إذا كان ما جايك أحد يعني تجزم ما جاي أحد فأن تذهب إلى المسجد ويأتي أذان المسجد القريب. نعم. وإن جاءك أحد تصلي ولو جاء واحد، لأن الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، وتؤذن إذا علمت أنه سيأتي أحد ولو واحد أذن وصلوا جماعة ولو اثنين ولا يعطل المسجد من الصلاة. نعم. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا بد أن يكون هذه المنطقة مستورة بما يغطيها تماما من غطاء خفيف يستر ما وراءه، أما الغطاء الشفاف الذي لا يستر ما وراءه فهذا وجوده كعدمه ولا تصح الصلاة به، بل يحرم لبسه ولو في خارج الصلاة لأنه لا يستر العورة، ولكن إذا لبس في الصلاة فمع التحريم لا تصح صلاته لأنه لم يستر عورته. نعم. نعم، إذا اجرتهم لهذا وهم يبيعون هذه الأطباق الفضائية الخبيثة فإن أجرتك لا تحل، فعليك أن تشترط عليهم عند التأجير أنهم لا يبيعون هذه الأدوات، وإذا باعوها تخرجهم من المكان. أما إذا أجرتهم وتركتهم يبيعونها فقد تعاونت معهم على الإثم والعدوان، لأن هذه آلات خبيثة لا يجوز بيعها ولا شراعها ولا استعمالها. نعم. البخور نعم لا يجوز للصائم استنشاق البخور اللي هو دخان العود او غيره من الاطياب، لا يجوز للصائم استنشاقه. واما بقيه الاطياب السائله التي توضع على الثوب او على البدن فلا بأس ولا تؤثر على الصيام. والثاني ما هو السواق طيب، يعني الساكن السواق سنه استأذي الإنسان وهو صائم لا بأس. نعم. إذا كان الخارج من البدن نجسا كالدم وكان تهيرا ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا دم يسير إذا خرج منه دم يسير فهذا لا ينقض الوضوء. واعتبار القليل والكثير يرجع إلى عرف الناس المتوسطين، فما عدوه كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فهو قليل، عبرة بالمتوسطين لا بالمتشددين ولا بالمتساهلين. نعم. ثم أذكار التي هي أدبار الصلوات هذه خاصة بالصلوات، يعني نوع من الأذكار موظف في وقته، وأما أذكار الصباح والمساء فهي جاهلة على أذكار الصلوات يأتي بها على حدة بمناسبة الصباح أو بمناسبة المساء يضيفها إلى الأذكار التي بأدبار الصلوات. نعم. هذا هو السنة، إنه إذا بلغ سلام أحد يقول عليك وعليه السلام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المهم أنه يبدأ الخطبة بالحمد لله، هذا هو السنة وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوارد في القرآن الحمد لله كذا. أما إن الحمد لله هذا لم يثبت عن الرسول ولا في القرآن أيضا، إنما ورد في بعض روايات حديث خطبة الحاجة في بعض الروايات، والرواية الصحيحة في خطبة الحاجة أنها بلفظ الحمد لله، فينبغي تجنب هذه اللغوة إن الحمد لله ويأتي بدلها بالحمد لله كما هو في القرآن وكما هو في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم مروية وليس فيها إن الحمد لله، إنما هذا ورد في بعض روايات حديث خطبة الحاجة هي سنة، ولكن كونه يقضيها في الصباح هذا أحسن، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بادته صلاة الليل فيستحب له أن يقضيها في الصباح، لكن يقضيها شفعا لا وترا. إذا كان ينكر بثلاث يجعلها أربع، إذا كان ينكر بخمس يجعلها ست، وهكذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، من جدة إلى الجبيل أو غيرها. ما يجوز للمرأة في الطائرة أو في غيرها، هذا عام، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام في كل زمان وفي كل مكان في كل وسيلة من وسائل السفر، لأن المرأة عروة للخطر، وهي امرأة ضعيفة تحتاج إلى محرم يصونها ويقوم بحاجتها. وافرض ان الطائرة اصابها خلل او لم تذهب الى المطار الذي قصدته لعارض عرض لها، من الذي يستقبل المرأة في البلد الاخر؟ فلا، ما هذا ما يصلح ابدا، لا بد للمرأة من محرم صاحبها. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله، وقال إن امرأته خرجت حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو والجهاد من أجل أن يحج مع امرأتك. نعم. ما عليك شيء في هذا، انت عملت بالسنه فما عليك شيء. اذا جمعت جمع تقديم ووصلت الى البلد فقد صليت الصلاه واديتها اداء صحيحا، فلا عليك اعاده ولا عليك شيء ولا اثم. لكن الأفضل إنك إذا غلب على ظنك إنك تبي تصل البلد في وقت الصلاة الثانية، الأفضل إنك تؤخر الثانية وتصليها بعد الوصول مع الجماعة، هذا هو الأفضل. ولو إنك صليتها في الطريق مع الأولى صح هذا، والحمد لله. نعم. ما هو صحيح، ما تم عليه الحول وهو معروض للبيع، ما تم عليه الحول وهو معروض للبيع يجب أن تقومه وأن تخرج زكاته ولا تستثني منه شيئا ما دام أنه معروض للبيع. نعم. لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد عن السلف ولا عن أحد من أهل العلم إلا قلة نادرة لا يعتبر بهم، فلا تجمع العصر مع الجمعة، ومن جمعها فعليه الإعادة لأنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. نعم. إنما تجمع العصر مع الظهر. نعم. والجمعة غير الظهر، الجمعة فرض مستقل ليست هي الظهر. نعم. لكنها تغني عن صلاة الظهر. نعم. أكبر الله. هذا الوداع غير صحيح، لأنك أتيت به قبل أن تكمل مناسك الحج، باقي عليك الرهن. الوداع إنما يكون بعد الفراغ من جميع أعمال الحج بما فيها الرهن، فعليك فدية، عليك فدية عن هذا الطواف لأنه لم يصح، فمعناه أنك تركت طواف الوداع، فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك. نعم. هذا سبق في أمر جواب من هذه الحلقة، قلنا ما يجوز تعليق البيع على التطبيق، إما أن تشتري هذه الحال وإما أن تتركها. أما أنك تقول أنت تصرف في ملكي وما تصرف تردها عليك، هذا لا أطيع ولا يصح. نعم، هذا فيه جهالة، أي درس أنت رأيت ولا لا ترأيت؟ هي جهالة. نعم. إذا ذهبتم مسافة قصدتم مسافة تزيد على 80 كيلو جاز لكم القصد، لأنكم مسافرون، ولو كان السفر للنزهة ما دام السفر لشيء مباح يجوز لكم القصد. وأما الإقامة في البر إذا كانت إقامتكم أقل من أربعة أيام فأقل يجوز لكم القصد أيضا. أما إذا نويتم إقامة تزيد على 4 أيام فلا بد من الإتمام، لأن السفر انقطع بهذه النية. نعم. يوم الجمعة لا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأموم إلا في الاستسقاء، دعاء الاستسقاء يرفع الإمام يديه ويرفع المأمومون أيديهم، سواء استسقى في خطبة الجمعة أو استسقى في خطبة الاستسقاء. أما في غير ذلك فلا ترفع الأيدي وقت الخطبة لا من الإمام ولا من المأمومون. نعم. إذا كنتم مسافرين يجوز لكم الجمع، وجمعتم العصر مع الظهر جمع تبديل، هذا صحيح. لا، أما إذا كنتم غير مسافرين صليتم العصر قبل وقتها هذا ما يصح، لا بد من إعادته. نعم. يقول هذا السائل معهم إذا أعطوا العمل لتمور الخاصة، لا يجوز استخدام سيارة العمل سيارات الحكومة أو سيارة الشركة إلا بإذن المسؤولين للأمور الخاصة، لأنها مخصصة للعمل فلا تستخدمها في أغراضك الخاصة إلا بأمر من المسؤولين إلى أن يولد العمل، وكان هذا من صلاحياتهم أيضا، من صلاحياتهم هذا الإذن ألا بأس. نعم. نعم، اللعن فيه إثم سواء على الأولاد أو على غيرهم، لا يجوز للمسلم أن يلعن، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فلا المسلم لا تصدر منه اللعنة إلا بحق من يستحقها من الكفار والظالمين والكاذبين على سبيل العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين على سبيل العموم كذا، لكن أشخاص معينين لا يجوز التلعنة، فهو تنزه لسانه. فكيف إذا كانت اللعنة للأولاد والأقارب؟ فالأمر أجل أن يحصل بها قطيعة والعياذ بالله. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أبدأ السبب والسبب الخالق إن هذا هو الواجب لي ويجب علي أن أكافئ بأخذ المقام. لا تحتسب الجائزة، هذه ما هي صحيحة وليست من الصلاة فلا تحتسبها، عليكم التأثير بركعة بدل ما فاتت. نعم. يقول هل يجوز الأخذ من لا. الزكاة للمصالح التي عينها الله بقوله إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف، وليست المساجد منها، فالمساجد والقناطر والمشاريع الخيرية وبيوت الأيتام والمدارس والأشياء ما تمول من الزكاة، إنما تمول من التبرعات والصدقات ومن بيت مال المسلمين، وهو الزكاة تخفف لما خصصها الله له سبحانه وتعالى. نعم. هذا من العادات السيئة، وإذا كان يعتقد في هذه الدبلة أنها تجلد المودة فهذا يعتبر من الشرك، لأنه استعانة بغير الله واعتقاد التبرك في هذا الخاتم واعتقاد أنه يجمع القلوب، فهذا اعتقاد شركي جاهل لا يجوز، وليس الدبلة من عادات المسلمين، إنما وفدت إلى البلاد من عادات غيرهم من الجهال أو الناس اللي يقلدون غيرهم من المجتمعات. نعم. مسألة المواريث وإثباتها أو نفيها يحتاج إلى المحكمة تنظر في الموضوع، وإذا ثبت لديها المانع من الميراث تمنع منه. نعم. لا يجوز إسقاط الحمل بعد وجوده، لا يجوز إسقاطه، وإنهم قبله مع أولاد معاقون هذا لا يجوز إسقاط الطفل ولا يجوز إسقاط الحمل، لأنك لا تدري، ربما أن الله يصلحه وربما أن الله يكمل خلقته، وهذا التشاؤم إسقاطه يعتبر من التشاؤم وظن السوء بالله عز وجل، الله قادر على أن يغير هذا المولود ويجعله خلقة كاملة أو سوية، فأحسن الظن بالله عز وجل ولا تلتفت إلى ما يقوله الأطباء إن هذا يحدث التشويه وهذا وهذا وهذا من هذا وهذا كذا، فهذا كلها أقاويل باطلة لا تلتفت إليه، اعتمد على الله وتوكل على الله، وإذا حصل شيء على غير مقصود فالأمر لله سبحانه وتعالى، أنت ما منك تفريط ولا منك، هذا بأمر الله ترضى بقضاء الله وقدره. نعم. يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن أو هي مكشوفة الرأس إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، إذا كان عندها محارمها أو نساء أو ما عندها أحد تكشف رأسها وتقرأ القرآن، أما السجدة فالأعرف أنها يتسكى، لأنه قيل أن السجدة صلاة حكم وحكم الصلاة، فمن الأحوال أنها تتسكى للسجد. وهذه تعيش في مجهلة من المجال، ما عندها علماء تسألهم لماذا لم تسمع العلماء؟ هذا كله باطل، كله كلام غير صحيح وقول على الله بلا علم. رؤيه هل الرجل رؤيه هل الطفل لا تبطل عدته، هذا من التقصير والقصور. فالواجب انك سالك اهل العلم ولا تعتمد على اقوال العوام وعادات العوام، عدتها صحيحه والحمد لله. نعم. إذا كان هذا الطفل ما يعاين يعوله ولا ينفق عليه يجوز أن تعطيه من الزكاة، أما إذا كان له عائل وله ولي ينفق عليه فلا تحل له الزكاة. وأيضا الزكاة إنما هي للحاجة الحاضرة، للحاجة الحاضرة، أما المستقبل فلا يعطي الزكاة من أجل أمور المستقبل لا يدرى تحت له ما تحت، هي الزكاة للحاجات الحاضرة والحالات الحاضرة. نعم. الواجب على المسلم أن يأخذ الدين من مصادره، لا يأخذه من أي أحد من القنوات الفضائية أو من غيرها، يأخذه عن العلماء الموثوقين بعلمهم وعقيدتهم، العلماء الموثوقين بعلمهم وعقيدتهم وعملهم، ولا يأخذه عما حب ودب من القنوات الفضائية وأناس لا يعرف عنهم شيئا لا في العلم ولا في العمل ولا في الثقة. الدين ما هو أمر سهل تأخذه عن كل أحد، إنما تأخذه عن أهل العلم الذين يوثق بهم وعندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. القنوات الفضائية لا يعتمد عليها أبدا، عندكم ولله الحمد العلماء تسألونه في هذه البلاد تسألونهم عما أشكل عليكم. نعم. زوجة أبيك أو جدك من محارم، من محارم تزوجك تراها، ولو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لأبيك أو لجدك من أبيك أو من أمك، جدك من أمك أو جدك من أبيك، أنت محرم لها. نعم. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والأب يشمل الأب والجد، يشمل الجد من قبل الأب والجد من قبل الأم، كلهم يقال لهم آباء. نعم. النصيحة ولعلها تكون هي خاتمة في هذه الحلقة، النصيحة أننا نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على الانتفاع به والاستفادة منه وعلى العمل الصالح الذي نؤديه في هذا الشهر، وأن يتقبله منا، أن يتقبل منا، أن يعيننا على العمل الصالح في رمضان وفي غيره، وأن يتقبل منا، وأن يجعل رمضان وغيره شاهدا لنا عند الله بالخير، ولا يكون شاهدا علينا بالتفريط والإضاعة. شهر رمضان موسم عظيم يمر في حياة المسلم، فينبغي له أن ينتهزه فيما ينفعه ويفيده عند الله سبحانه وتعالى، وإلا إن مر ولم يستفد منه صار خسارة عليه يوم القيامة، وصار طلبة في حياته يوم القيامة. ولماذا يفرح الإنسان بطول العمر إلا لمثل هذه الأيام وهذه المناسبات الخيرية يدركها ويستفيد منها؟ نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه وتعالى: اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تفزعون. قال جل وعلا: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأمر بتقوى في آيات كثيرة ورتب عليها خيرات عظيمة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: واتقوا الله ولعلمكم الله. وقال جل وعلا: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأخبر أنه يحب المتقين. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: من يتق الله يجعله من امره يسرا. الى غير ذلك من الايات التي رتب الله فيها على التقوى خيرات كثيره عاجله وعاجله. فهي كلمه عظيمه لانها تجمع الدين كله، لان معنى التقوى كما فسرها السلف. فقالوا: تقوى الله سبحانه وتعالى حق تقاته، ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى. ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يذكر فلا يخفى. وقال بعضهم: تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقوى الله هي الخوف من الجليل والاستعداد للرحيم والقناعة بالقليل. وعلى كل حال هذه التفسيرات كلها متقاربة، كلها تدل على أن أقوى الله هي امتثال أوامره وجاء ثوابه واجتناب نواهيه خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. فهي كلمة عظيمة، كلمة عظيمة جامعة، ويجب أن تكون ملازمة للمسلم في كل موقف وفي كل حالة. فعليه أن يتقي الله في كل حالة، في كل موقف، في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان، سواء كنت مع الناس أو كنت وحدك خاليا عن الناس. فيجب أن تتقي الله في جميع المواقف، لأن هذا هو حقيقة التقوى. أما الذي يتق الله في باب الأمور ولا يتقيه في الباب الآخر فهو لا يكون متقيا لله سبحانه وتعالى. فعلى كل مسلم أن يستشعر هذه الكلمة العظيمة وأن يعرف معناها وأن يعمل بها، لأنها تجمع كل صفات الخير وكل أمور الدين فهي كلمة جامعة. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في رقعة حسن عند مليك مقتدر. وقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل من المحروم. هذه صفات المتقين. قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين لما آتاه ربهم ووقاه ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين لا يمسهم فيها نقص وما هم منها بمخرجون إلى غير ذلك من الآيات. فليست كلمة التقوى كلمة تقام النساء بدون فهم بمعناها، وأيضا ليست كلمة التقوى مجرد التلفظ مع العلم بمعناها، بل لا بد من العمل لا بد من العمل بمقتضاه والتقيد بما تدل عليه. هذا هو المقصود. المسلم يتقي الله في أي أمر يريد الاستقدام عليه، ينظر هذا الأمر هل هو يتوافق مع دينه فيمضي به أو يتخالف مع دينه فيتركه، يتقيه ويتركه ويخاف من الله سبحانه وتعالى. فإذا عرض أمامه شيء من الأمور فإنه لا يقدم عليه حتى يعرف حقيقة ويعرف عواقبه فيتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله سبحانه وتعالى لنفسه فلا يغامر بها في أمر لا يدري عن عاقبته، ولا يغامر بنفسه اتباع الشهوات المحرمة لأنه أمين على نفسه ونفسه أمانة عنده وراح عليها. فإن خرق في رعايتها فقد ظلمها وعرضها لغضب الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يتقي الله بنفسه، وعليه أن يتقي الله بمن ولاه الله عليه لأن يقوم عليه بما يصلحهم وأن يجنبهم ما يضرهم وأن يحسن رعايته. اتق الله فيه برعيته العاقة ورعيته الخاصة. وكل مسؤول من على أمر من أمور المسلمين فإنه راعي بحسب ما تولى، فهناك الراعي العام وهو ولي الأمر أو لم الراعي على بعض الأمور بعض المسؤوليات، فهناك الراعي على أسرته وعلى أولاده وأهل بيته. وكل إنسان لا بد أن له رعاية ولو على نفسه على الأقل. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع لما لسيده ومسؤول عن رعيته. فكل من تولى على عمل فإنه راح عليه. فلا الفيل راح على العمل الذي استرجل من أجله، عليه أن يأتيه بإخلاص وإتقان، لأنه مضطر على هذا العمل، فيجب عليه الإخلاص فيه وأداءه كما تكفل به، وألا يلقط شيئا منه. والمستأجر راعٍ على الأجير أيضا لا يغنيه ولا يفقد حق على صلى الله عليه وسلم، أعطى الأجير أجرًا قبل أن يكف عرضه، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم أن استأجر أجيرًا استوفى منه العمل ولم يعطه حق، فيقول قتله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الحاصل أن الإنسان لا يخلو من الرعاية، فهو راح جائزا وأمر على نفسه على غيره على أمانته على كل ما أوكل إليه وعهد إليه، فإنه راح عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا يمكن أن يقوم الإنسان بهذه الرعاية إلا إذا كان يتقى الله. ثم أيضا الله جل وعلا أمرنا أن نقي أنفسنا وأن نقي أهلينا من النار، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. وما هي الوقاية التي تقي من النار؟ الوقاية هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتجنب معصية الله ومعصية رسوله. لا يقي من النار إلا ذلك. ما يقي من النار؟ ما يقي من النار الجدران أو العوازل التي تعمل في الدنيا، عوازل الحرارة أو الجنود أو الخطوط أو الثياب. ما يقي من النار يوم القيامة إلا العمل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولم يشق ترى، فاصطدقه وقايا من النار، فاصطدقه وقايا من النار ولو كان قليلا ولو بشق ترى يعني نصف ترى. إذا تصدق بها الإنسان على محتاج فيه من النار وله نصف ترى. في الحديث أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها بنت كاملة، فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت تمرة وبقيت التمرة الثالثة أرادت أن يأكل لأنها جائعة محتاجة، رفعتها لتأكلها وطلبت الإنسان هذه التمرة فأرجعتها من عند فمها وقسمتها بين البنتين، فرأت عائشة هذا العمل فأعجبها ذلك، كيف حرمت نفسها من هذه الثمرة وهي محتاجة إليها وسقطتها بين الجبتين؟ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بذلك، أوجب الله لها الجنة بست ثمر ست ثمر. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بست ثمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حاصل أن النار لا يأتي منها إلا الأعمال الصالحة، والأعمال الطيبة هذه التي تأتي من النار. ثم أيضا لا يأتي أن تأتي نفسك من النار وتترك أولادك هو أنفسكم وأهليكم. أهليكم يشمل الأولاد يشمل الزوجات يشمل أهل البيت كلهم أنت مسؤول عنهم، يجب عليك أن تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر أن تلزمهم بطاعة الله لأنهم ما جابوا في بيتك فهم رعيتك. حتى الضيف الذي يأتي عندك في البيت هو من رعيتك، أنت المسؤول عنه. فعليك أن تقي من المرء أن تلزمه بطاعة الله، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر. هو أنفسكم وأهلكم لا وقودها الناس والحجارة. المعروف عندنا أن النار توقد من الخشب أو من القطر أو من الغاز، لكن نار الآخرة والعياذ بالله وقودها الناس، جثث جثث الكفار والإنصار، اشتعل بهم النار الجثث، تصبح وقود حطب للنار، يكون حطبا للنار بدل الحطب المعروف عنده. والتجارة إلا هي تجارة الأصنام التي كانوا يعملونها توضع معهم في النار والعياذ بالله، يعرف أنها باطلة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. ولكن ما إذا كان المعبود راضيا للعبادة أن يعبد من دون الله أو يدعو إلى يدعو الناس إلى أن يعبدوه، فلا شك أن الآية تتناوله من باب أولى، فهو طاغوت كما قال أهل العلم من أنواع الطواغيت من عبد وهو راض. وأما الذي عبد وهو لا يرضى بذلك ولم يأمر بذلك وإنما عبد بعد وفاته كالأنبياء كعيسى عليه السلام عبد من دون الله بعد وفاته، ويوم يوم كان حيا كان ينهض ويقدم من عبادة غير الله. ولما سمع المشركون هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حقه جهنم قالوا نحن نعبد الملائكة ونعبد عيسى هل هؤلاء الجنة؟ فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعيد لا يسمعون حسيسها وهم في نفسها أنفسهم خالقون. ورد الله على المشركين بقوله لما سمعوا هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قالوا إننا نعبد المسيح آلهتنا خير أم هم. قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو يعني المسيح إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا ببني إسرائيل أليس إلها وليس معبودا وإنما هو عبد. هل العبد يعبد مع الله عز وجل؟ إن هو إلا عبد عليه الصلاة والسلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يدل على قدرة الله حيث أوجده من أم بلا والد. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وآية من آيات الله، كما خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، فالذي خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب، بل خلق حواء من آدم بدون أم من ذكر بدون أنثى. الله جل وعلا قادر على كل شيء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الذي خلق آدم من تراب ألا يقدر من باب أولى على أن يخلق عيسى من أم بلا أب؟ بل هو قادر سبحانه لا يشبه شيء. خلق حواء من آدم بدون أم وهو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. ما ضربوه لك إلا جدل كان من أجل الاعتراض غضب وإنهم يعلمون إن هذا باطل. بل هم قوم خصمون وأبغض العباد إلى الله الخصم الألف الذي يجادل بالباطل ويخاصم بالباطل. نسأل الله العافية. يريد الانتقام للباطل هذا أبغض العباد إلى الله عز وجل. الحاضر أن على العبد أن يتقي الله عز وجل ويحقق هذا بالقول والعمل مع نفسه ومع غيره ممن ولاه الله عليه ومع اخوانه المسلمين عموما أن يتقي الله فيه، يحسن إلى المحتاجين، ويرحم الضعفاء والمساكين، ويحسن أيضا إلى الذين يقعون في الخطأ ويرتكبون المعصية، يحسن إليهم بدعوتهم إلى الله وهدايتهم إلى الحق. هذا من أعظم الإحسان وأعظم الهدايا، أن تأتي مسيئا إلى التوبة وإلى وتدله على طريق الخير. هذا أعظم من أن تعطيه الذهب والفضة والأموال الصالحة إذا أنقذه الله بك من النار. هذا أعظم هدية على صلى الله عليه وسلم يعلم ابن أبي طالب: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خيرك بحبك. نسأل الله التوفيق للهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم.